وبين أنهم هم الأحق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال العلماء الربانيون هم الذين يربون الأمة بالعلم، وهذا منها، هذا منها. فلذلك فيما أرى أن إيجاب شيء لم يجبه الله ورسوله ليس لا يجوز، لكن إذا كان فيه مصلحة فإنه يسوغ القول به، لا سيما إذا كان إيش؟ إذا كان هو قول الجمهور، جمهور العلماء. أما المحظورات فمنها ما مر علينا في حديث ابن عمر، لبس الأشياء الخمسة كل من المحظورات. الطيب ابتداء إيش؟ من المحظورات. شم الطيب سبق لنا أنه لا بأس به، وهو القول الراجح، لا سيما عند الحاجة، كرجل يريد أن يشتري طيبا فوقف عند العطار فجعل يشم القارورات لينظر أيها أطيب، فالصواب أنه لا بأس به لأن المحرم لم يتلبس به. نعم نعم يا سليم. الدليل لما خص الرأس من الرأس شو؟ أقول الدليل لدليل المحرور أن خص الرأس الخصوص. نعم. حصل على الرأس من الرأس. نعم. ومن يا شيخ تفيد كيف الحصر على الدنيا؟ ترى تفيد الحصر بس الليلة. نعم. بس الليلة تفيد الحصر. لا أنا أقول ما لا إلا من تفيد الحصر بس الليلة هذا. خصوص الرأس يا شيخ. أي أقطع. نعم الرأس صحيح. نعم خصوص الرأس وأنا ما أدري الحصر يعني لكن أقول لك مثلا أن خص الرأس الخصوص. صحيح. هذا سؤال ولا تقرير؟ هذا سؤال ولا تقرير؟ السؤال يا شيخ ما تقرير، لكن أنا أقول أنا سأستفهم. لا قصدي أنك هل أن تقرر ما قلنا وتؤكده ولا تسأل؟ لا أقول لك اللي قلتها الأول أنا هو المطلوب لخاطري. زين الحمد لله جزاك الله خير. لأن خص الله في الخصوص ما قال في المحظورات في الجنة. تمام صدق هذا استدلال طيب. نعم بارك الله فيكم. أشكل هذه مسألة الزعفران. إيه نعم. نعم. ومثل ماء الورد يعني يوضع بعض المشروبات. ومثل هذا ماء الورد. إيه. لكن شيخ الله يمنحه الذي ورد فيه النهي التطهير. نعم. والشرب أو وضع الأكل لا يسمى تطهير. نعم. لكن يسمى استعمال المطيب. استعمال الطيب. ثم هذا الطيب بيعلق بالشفتين. ويبيعلق إذا كان الإنسان له شارب يبيعلق بالشارب. ها؟ لو انتبه واحد نص خذوا الحد على هذا هذه محل نظر. يعني مثلا لو واحد جاب لي ودخله حتى استقر في المعدة ثم صب من فوقه كان فيها زعفران، فهذا محل نظر. هل نقول إن الرجل لم يطيب كما قال وليد في البارحة، أو نقول هذا تكلف ويحسن من هذا أن ينقطع الذي يدخل ولا يعود؟ لو أنا أرى مصطريح ما يجوز أبدا إلا إذا طبخت حتى زال الرائحة زادت الرائحة. نعم عندي إشكال في إجابة الفدية في بعض المحظورات غير الرأس من وجهين يا شيخ حضرك الله. الأول أن العلم الشرعي يراد تطبيقه في الواقع، ونحن نرى نظريا أن هذه المحظورات ليست محظورات. المحظور يعني الممنوع، لكن هل كل ممنوع في فدية؟ هذا هو محل البحث. عقد النكاح ممنوع ومع ذلك ليس في فدية عند الفقهاء. غيره مما لا نرى أنه نعم غير مسلم. طيب يا شيخ احنا نرى أصلا نظرا أنها لا تجب فيها فدية، لماذا نجب؟ كما قلت لك حماية المحرمات وذكرنا مثال عمر رضي الله عنه. لا ما مشكلة، هذا ما مشكلة. يعني الناس لو قيل لهم ما عليكم التوبة والاستغفار سهل عليهم الأمر، وصار هذا يلبس ثوب جميل وهذا يلبس مشلع زين، ويبقى الناس بالحج كانوا في ايام العيد كل يتجمل بما شاء. كان محظورا نقول محظور لكن ليس فيه فديه. لا الفديه كما قلت لك تمنع العوام.

بغض الرأس. وفي المنديل أيضا ما تصبح المنديل أي حركة، لكن هو لدى مواعي ممتحة خلت تروح المنديل ما هي. نعم تاجع إلى غطية الرأس مدة طويلة وغطى فماذا؟ إذا قلنا بالقول الذي ليس في بدء ما في، هو جائز أن يغطي رأسه ولا فدية عليه على ما ذكرنا، لكن المفتى به أن عليه فدية، فدية أذى. ها؟ أي واحد واحد واحد ما دام أنه يريد أن يفتي لهذا العلم. أما لو برئ وقد فدى ثم احتاج مرة ثانية فعليه فدية ثانية، وإن لم يفتي عن الأولى كفاه فدية واحدة عن السنتين لأن الموجب واحد. نعم. إذا فعل محظورين ولم يكفي في الأول هل يكفيه؟ إذا كان من جنس واحد كفاه فدية واحد، وإن اختلف كالجماع مثلا والطيب فلكل فديته. نعم يا سليم. والله عنك شيء عند الحاجة تغطي الرأس عند الحاجة، هما من الوجع هما من مرض الرأس ولا برد ولا مطر ولا شيء شيء انتهى كيف عندي بعد الإنسان الحاجة تنقضى. الحاجة تختلف يعني إما برد أو وجع أو شمس أنواع، المهم ما تحتاج يغطي رأسه. عند تختلف لا لا الحاجة غير ضرورية، الحاجة غير ضرورية، الحاجة غير ضرورية. نعم من أصابع طيب في يده من الكعب أثناء الطواف نعم المأمور بالخروج ونفس اليد ثلاث مرات؟ لا أحسن شيء نقولها امسح الطيب كسوة الكعب. الحديث يعني الأمرين نعم وجوب الراس. لا بس هذا عن وربما تختلف الطيب، بعضها يكفيه المسح وبعضها لا بد أن يوصل تختلف. نعم الشيخ طبعا إذا كان الشخص في حال النوم غطى رأسه إذا كان الشخص في حال النوم غطى رأسه نعم هل يخلى حاله أما شالحة عنه إذا شلوه شلوه عنه لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، مثل ما لو رأيت صائم يأكل عشرة ناسيا ذكره. نعم يا جماعة الشيخ أحسن الله إليك، أنت شرطين بين الوعاظ يقولون عندنا بين الواعظين يقولون إذا حج إنسان بمال حرام حين يقول لبيك اللهم لبيك يناديه المنادي أن لا لبيك ولا أسعى عليك وحجك هذا مردود عليك. في حديث لكن ضعيف. هكذا شيء. نعم لكن ضعيف. والصواب أن الحج صحيح مع الإثم. نعم. طيب ذكرنا أنه إذا احتاج إلى فعل محظور فعله وعليه الفدية، واستدلنا بالقرآن في قصة حلق الرأس. لكن لو احتاج إلى أكل وبين يديه غزال، هل يجوز أن يذبح الغزال لينقذ حياته أو لا يجوز؟ نعم يجوز، لأن الإنسان إذا اضطر إلى محرم جاز له. طيب إذا جاز هل عليه جزاؤها أو لا؟ من العلماء من يقول عليه جزاء لأنه إنما صادها لنفسه فعليه الجزاء، ومنهم من يقول لا جزاء عليه لأن الله أحلها فصارت الآن لا حرمة لها، وهذا أقرب إلى الصواب والأول أحوط. طيب اجتمع عنده أرنب حية وأرنب ميتة وهو محرم، فماذا يصنع؟ هل يأكل ميتة ولا يأكل الحية؟ نعم حية. أي نعم الصحيح أنه يأكل الحية، وبعض العلماء يقول يأكل ميتة، خصوصا عند من يرى أنه إذا أكل الحية وجبت عليه الفدية أو وجب عليه الجزاء، ولكن الصحيح أنه يأكل الحية. طيب اجتمع عنده أرنب حية